إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن لائم مع اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لسنة 1433 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم إن شاء الله سنرجئ بقية المشاهد من سورة الأنعام إلى بعد رمضان إن شاء الله، وسنخصص هذه الخطب في خطب مستقلة وموضوعات مستقلة. أقول: هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم هو شهر الجود وشهر الكرم. هذا الشهر الكريم هو شهر تصفد فيه مردة الشياطين، ولذلك نلاحظ إقبال الناس والصالحين على المساجد، ونرى الطاعات تكثر في هذا الشهر بصفة خاصة، تصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان غلقت أبواب النيران أو باب جهنم وصفدت أو سلسلة الشياطين، وتفتح أبواب الجنان وتزين للمؤمنين الصائمين. ولذلك فهذا شهر كريم وشهر فرصة لمن لم يقرأ القرآن في طوال العام أن يعاهده مرة أخرى. خيركم من تعلم القرآن وعلم كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه شهر المواساة، ولأنه شهر تكثر فيه أيضا الانتصارات في تاريخ الإسلام والمسلمين، لكن هذا رمضان يأتي كل عام وأحوال المسلمين أحيانا تتغير أو لا تتغير، فرمضان الحمد لله يعني يشاهد في هذه الأيام تغيرات وتحولات في، ولكنها لم ترق بعد إلى أن الشريعة الإسلامية هي التي تحكم العالم الإسلامي، أو أن بقعة في الأرض هي التي تسود الآن، أو أن المسلمين وصلوا إلى سدة الحكم ويحكمون بشرع الله. لكن يعني هناك مخاض من هذه الثورات وما يسمى بهذا الربيع، ولكنه ربيع دام. ولكن أنا أريد في هذه الخطبة أن نتذكر مأساة إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو شهر المواساة، نحن نصوم والحمد لله، نأكل أطايب الطعام ولذيذ الشراب والحلوى، نذهب إلى المساجد براحتنا، معنا أولادنا وأطفالنا، معنا ذوونا، لكن هناك قوما من هؤلاء المسلمين من بني جلدتنا هم يتضورون جوعا، يعيشون تحت نير الاحتلال والظلم والقهر. إنها مرثية حزينة، دماء تسيل منذ قرون، وليست القضية جديدة ولكنها مرثية حزينة، فلابد أن نواسي حتى لو بمجرد كلمة. نذكر إخواننا والمسلمين وعوام المسلمين الذين يستمعون إلينا بمأساة هؤلاء المساكين هناك في أقاصي الأرض في بورما. سنخصص هذه الخطبة لمأساة المسلمين في بورما، أو ما بعد أن غيروها سموها ميانمار. هذه الدولة التي في أقاصي الأرض هناك في تجاورها بنغلاديش والصين وبعض الدول المجاورة والهند وغيرها من الدول، كل هذه تحيط بها مجموعة من هذه الدول في جنوب شرق آسيا. هذه الدولة بورما هذه دخلها الإسلام قديما أصلا عن طريق التجار، وكان قيل في أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله كان مجموعة من التجار وصلوا إلى هناك في هذه البلاد، وقيل من أيام أحد الصحابة هو الوقاص بن مالك رضي الله عنه وصل إلى هناك أيضا وبعض التابعين عن طريق التجارة ونشروا الإسلام هناك، وظل الإسلام في كثرة. ومن محاسن أخلاقهم تعارف الناس عليهم، ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام تباعا. إلى القرن التاسع أسسوا دولة ومملكة في إقليم يسمى إقليم أراكان. المسلمون المؤرخون يركزون على أراكان باعتبار أن غالبية المسلمين هناك هذا الإقليم غالبيته من المسلمين، يعني أكثر من 70% من المسلمين، لكن المسلمين يعيشون أيضا في كل حدود في كل مدن بورما، يعني معظم الناس يعيشون أيضا، فمأساتهم أيضا شديدة مثل مأساة المسلمين في أراكان. لكن أراكان لأنها كانت إقليما إمبراطورية، كانت مستقلة ذات حكم مستقل نهائي، وكانت تفصلها مجموعة سلاسل جبلية بينها وبين ما دولة بورما الآن وأرجون، وهذه كانت اللي هي ما يسمى سلسلة الهيمالايا هذه الشهيرة. فكان هذه البلد حكمها المسلمون أكثر من 3 قرون، يعني من 840 تقريبا هجرية إلى عدة قرون 350 سنة حكموها أكثر من 48 سلطانا، 48 سلطان حكموها، يعني كانت دولة إسلامية. ولم تكن بورما بهذه الحدود، لأن أصل هؤلاء الأوباش الأنجاس هؤلاء الذين يحكمون بورما الآن هم من التبت هناك من هضبة الصين وليسوا من أصل هذه البلاد، يعني المسلمون قد يكون أقدم منهم أصلا في هذه البلاد، ولكن الخلل حدث بعد أن ضعف المسلمون في هذه البلاد بعد 3.5 قرون. ضعف المسلمون وقويت شوكة البوز البوزيون، هؤلاء يعتقدون في البوزية، والناس تفهم البوزية مسلمة هادئة، لا هم من أكثر ناس تضررا من وحشيتهم كان المسلمون. المسلمون يعني تعرضوا لمذابح وحشية على أيدي هؤلاء المجرمين البوزيين. هذه من حقب تاريخية قبل ما يسمى الاستقلال، وحتى قبل دخول الاحتلال البريطاني في القرن الثامن عشر، في أواخر القرن الثامن عشر 1824 تقريبا، كل هذه مآسي للمسلمين. والذي زاد وحرض وأوجد هذه الصراعات هم البريطانيون. كل مآسي المسلمين في القارة الهندية شبه القارة الهندية وفي البلاد التي احتلها هي البريطانيون، الاحتلال البريطاني هو الذي أوجد كل هذه الفرقة، هو الذي ساعد على إضعاف المسلمين في كل البلاد التي احتلوها، لأنهم احتلوا بورما حوالي 100 عام، احتلوها 100 عام، يعني من 1824 إلى 1948 عندما أعطوا الاستقلال منحوا الاستقلال لبورما. لكن قبل ذلك هم الذين تسببوا في مأساة المسلمين أصلا. لما المسلمون كانوا في هذه البلاد، هذه بورما هذه أو إقليم أراكان هذا، كان كل هذه البلاد اسمها الهند، كانت تبع الهند أصلا. ثم بعد ذلك حدث الاستقلال فيما بعد، لكن المسلمون كونوا سلطنة، لأن عبارة سلطنات وممالك وهكذا. فبعد أن ضعفوا أيام سلطان سليمان شاه هذا الذي أسس هذه المملكة، وجاء من بعد أبنائه ومن حكموا من سلاطين المسلمين، حتى الهند كانت أيضا تحكم من قبل المسلمين 10 قرون يحكمونها أيضا، من بعد ما المغول دخلوا في الإسلام وهكذا حكموا الهند. وكان من ضمن هذه المملكة أراكان هذه التي هي عبارة الآن من ضمن إقليم من أقاليم بورما الآن. لكن الذي حدث أنهم غزاهم في ذلك الوقت بعد أن ضعفت الدولة الإسلامية، غزاهم إمبراطور ملك بوذي حاقد، دخل على هذا الإقليم وأقام المذابح وذبح وشرد وطرد وطمس معالم حتى المسلمين في أراكان، وقاموا بمقاومة وجهاد وبلاء شديد جدا، ولكنه كان أقوى منهم، حكمهم وجعل هؤلاء اللي هم ما يسمى الطابور الخامس من الماغ وغيره، اللي هم البوذيون الذين يعيشون في أراكان، هم هؤلاء قواهم، ثم صاروا شوكة في خاصرة هؤلاء وهم يعيشون معهم، واستطالوا عليهم وأضعفوهم وظلوا يحكمونهم حوالي 40 سنة، حتى غزا جاء الاحتلال البريطاني في نهاية القرن 18، يعني في 1844 تقريبا أو 24. المهم في هذه الفترة غزوهم ودخلوا، دخل البريطانيين احتلوا هذا الإقليم أراكان وبورما وضموها للهند البريطانية كاملة، يعني كله تبع أملاك الدولة البريطانية الآن. أكثر ناس كانت مقاومة للاحتلال البريطاني كان هؤلاء السكان المسلمون، كان المسلمون في أراكان اللي هي في بورما والمدن الأخرى التي فيها بعض المسلمين، كانوا من أشد الناس نكاية ومقاومة وجهادا وبلاء ضد الاحتلال البريطاني، بل إنهم هم الذين تسببوا بعد ذلك وشاركوا في إجلاء البريطانيين عن بورما، ما يسمى بورما. في ذلك الوقت ماذا حدث؟ البريطانيون ضموا أراكان مع في سنة 1937 راح ضموا أراكان مع البورما، جعلوها دولة واحدة تبع التاج البريطاني، فصارت هكذا رغم أنها كانت دولة مستقلة، يعني إقليم مستقل، حتى السلسلة الجبلية التي تفصل أصلا عن عن عن عن بورما وعن العاصمة أرانجون هذه. ورغم ذلك عانى المسلمون من هذا لما وحدوهم وضموهم قصرا، كما فعل دائما الاحتلال يفعل ذلك، كما فعل الفرنسيس لما دخلوا في منطقة في مالي وضموا إقليم أزواد إلى مالي وأصروا في الاستقلال، إنه لا استقلال حتى إن إقليم أزواد يكون ضمن دولة ما يسمى دولة مالي. إذن هكذا دائما يفعلون مثل هذه النتوءات، فعلها البريطانيون أيضا في أفغانستان عندما ضموا هذا إقليم بشاور وغيره وأعملوا الحدود وفصلوا القبائل بعضها عن بعض وأحدثوا الفتن. دائما ما دخلوا دولة من دول الإسلام إلا ما دمروها وأحدثوا فيها قلاقل إلى يومنا الحاضر. حتى في الدول تجدون مثلا حدود بين مصر والسودان، مشاكل بين مصر والسودان، في الذي تسبب في ذلك هم البريطانيون، مشاكل الحدود مع ليبيا أيضا بين مصر وليبيا في بعض الأماكن في نجد أن الذي أحدث ذلك هم الرسول في بين البحرين وبين الدول الخليجية معظم كله تقسيمات سايكس بيكو وقطع كأنه بقطعة عارفين حلوة الكيك هذه قطعة الكعك هذه بيقسموها بمزاجهم ما يهم أن هو هذه قبيلة نفس العائلة المهم هؤلاء يكونون للدولة هذه وتلك للدولة الأخرى وهكذا ولا يهمهم هذا ذلك وتحدث المأساة وخاصة بعد إقامة ما يسمى دول المستقلة التي لها حدود والدولة الوطنية فصار الواحد أنا ابن عمي أنا أريد أنا ابن عمي صرت بحريني والثاني ابن خالي أو أخويا أو ابن خالتي أو الأقريب لي صار طبعا دولة السعودية السعود أو الكويت أو غير حسب الإقليم وهكذا هناك أيضا نفس المأساة فعلوها هناك في بورما أن ضموا هذا الإقليم مع بعضه البعض فصار بعد الاستقلال لما حدث الاستقلال ورث البوذيون هذا الإرث فصارت أركان ضمن هذه الدولة التي تسمى بورما الآن بالحكومة هذه إذن الذي أحدث المأساة هؤلاء ثم في سنة 37 حتى عندما ضموهم هناك طبعا نذكر حرب العالمية الثانية لما دخل اليابانيون في ذلك الوقت وكانوا فانتقم بعد ما انتصر الحلفاء دمروا القرى وطبعا سلطوا البوذيين على المسلمين لأنهم وقفوا ضد البريطانيين في ذلك الوقت مع اليابانيين وأيضا بعد الاحتلال لما ظل الاحتلال المسلمون ظلوا يقاومون في معظم بقيت حتى بعض البوذيين كانوا يقاومون الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت وشاركوا في الاستقلال بقوة وتعرضوا للمأساة ثم سلمتهم بريطانيا لقمة سائغة للأكثرية البوذية وهكذا يعني عدد أصلا الدولة كلها على بعد حوالي 55 مليون عدد المسلمين حوالي كله على بعد حوالي 10 مليون 10 ملايين دائما لاحظوا الدول التي فيها أقليات مسلمة دائما يقللون عدد السكان يقول لك عددهم 8 ملايين 5 ملايين هكذا ودائما يعني يقللون من شأنهم هذه سياسة ممنهجة معروفة أن الإحصاءات تكون دائما غير معروفة لماذا لحتى لا يكبر من حجمهم لكن هؤلاء لا توجد مأساة في تاريخ المسلمين في تاريخ العالم حتى لا توجد مأساة شبيهة بهذه مأساة هؤلاء وهم أحياء بيننا يعني احنا نتكلم عن الهنود الحمر وماذا فعلوا بهم فنحن نتكلم عن أشياء انقرضت أنا نتكلم عن لا تزال الدماء تسيل في هذه البلاد وفي هذه القرى وفي هذه خليج البنغال ويعني أشياء لا تتخيل سنطرح نعطيكم النماذج مما تفتقت به أذهان هؤلاء البوذيين في إجرامهم وإذلالهم للمسلمين وما يسمى بتطهير الأراضي يعني هؤلاء ما يسمى التطهير العرقي كما يقال إذن بعد في سنة 1937 ضموا هذه أركان ذات الأغلبية المسلمة ولا ننسى أن بقية المدن وبقية الأماكن كل هذه الأماكن حول العاصمة وغيرها فيها مسلمين أيضا ولكن المشكلة دائما التركيز هنا في هذا الإقليم لأنه منفصل عن يكاد يكون منفصل بالسلاسل الجبلية هذه ثم بعد ذلك هل سكت البريطانيون عن ذلك؟ لا ننظر في سنة 1937 مذبحة عن طريق البريطانيين أنهم أمدوا هؤلاء البوذيين انتقام المسلمين وسنة 42 أكثر من 300 ألف قتيل من هؤلاء المسلمين غير الذين شردوهم وألقوهم إلى حدود عندها في الجنوب لأن أركان قريبة من بنغلاديش فأقرب دولة يذهبون إلى وبنغلاديش دولة أصلا فقيرة ومأساة لوحدها وهم يعيشون لاجئون هؤلاء في الخيام حتى الآن حتى يعيشونها حتى الآن فماذا فعلوا مذابح جماعية ماذا فعلوا آتوا بهؤلاء البوذيين اللي هم البوذيين اللي هم ما يسموا البرميون هؤلاء والبوذيون اللي هم الماج الذين يعيشون في الأراضي مع المسلمين، وأمد هؤلاء بالأسلحة والعتاد ومعهم الجيش والعسكر والقرى، يعني ذبح في القرى وتهجير جماعي واغتصاب جماعي. كل هذا كان بمعرفة الإنجليز، معرفة الجيش البريطاني، وكان تحت مرأة ومسمع الجيش البريطاني. مذابح جماعية كانت تتم وبمباركة هذا الجيش، وصاركوا لك أصلها أقليات تتناحر. الذي أشعل الأقليات، لأن الإنجليز يسيرون على طريقة فرخ تسد، أشعلوا هذه النعرات ثم أدخلوا الناس. كلك هذه الإنجليز مثلا أحيانا يعملوا في الوظائف، طردوا المسلمين ويوظفون البوذيين، فالمسلمون يغضبون، فيحدث لو أي مظاهرة أو شيء يحدث يأتي البوذيون فيقطع، يعني يورثوا الأحقاد حتى في الوظائف، حتى في طريقة التعليم، في الذي يلتحق للمدرسة، الذي يأخذ أي حظوة. كانوا يميزون البوذيين عن المسلمين من أجل إحداث هذه الأحقاد أيضا، بالإضافة أن هناك حقدا سابقا دفينا في التاريخ أصلا، البوذيون هم يمارسون هذا القمع وهذا الإجرام والمعالم، بلد عريقة في التاريخ وفي الإسلام، وفيها مساجد وأثار قديمة جدا في منتشرة في كل بورما وليس في أركان فقط، أكثر من 5000 مسجد فيها. ورغم ذلك كل هذا كان يتم هدمه ولا يجوز ترميمه وغير ذلك. ما الذي فعل ذلك؟ ثم في سنة 42 أيضا قام البوذيون أيضا بمعرفة، لأن لم تكن كانت لا تزال في تلك الفترة تحت الاحتلال البريطاني، قاموا بمذبحة حوالي أكثر من 500,000 تشريد، 100,000 قتيل فقط، يعني 500,000 مطرودين طردوهم. هكذا تخيل أمم بشر كانت تطرد هكذا والناس تموت فقط في رحلة الشتات، وهم في الطرد هذا، الأشيوخ والأطفال والجع، هم فقراء وشعب فقير جدا، أفقر شعب، يكاد يكون أفقر شعب في العالم وأجهل شعب في العالم، مساكين لا يعرفون حتى من الإسلام إلا أشياء بسيطة. ورغم هذا الإسلام البسيط يعني لا يعلمون، لأن هذا سياسة متعمدة، قليل منهم من يرتد عن ديني، سبحان الله، قليل، لا تجد من الذين ارتدوا عن دينهم، لا توجد إحصائية في ارتداد عن دينهم، رغم النشاط التنصيري في المخيمات اللاجئين في بنجلاديش المسلمة. معظم هؤلاء فقراء، تعطيهم الرساليات، معظم المسموح بهم، أما المسلمون الخلايجة والأسرياء العرب ولا يهمهم من هم بورما هؤلاء. بسبب ماذا؟ هذه الدولة التي تسمى الوطنية وهؤلاء المتسلطون على بلاد الإسلام والمسلمين، الأسرة التي تجمعهم ليست الإسلام، هي أسرة فقط، منظر الإسلام هذا، لكن أسرة هي أسرة الوطن، أسرة هذا مصري، هذا جزائري، هذا باكستاني، هذا بنجالي، ما لا يهمني، ما طالما المشكلة بعيدة عني لا أسأل فيها، والمهم أنا أحمي أولادي ووطني فقط، رغم أنهم أخس من ذلك حتى لا يحمون أولادهم ولا أوطانهم أصلا يعني. لكن الشاهد هنا هذه الأسرة جعلت هذه القضية منسية. يعني تخيل في مثلا في التسلسل التاريخي، لما من سنة 1942 حدثت هذه المجازر، سنة 48 المسلمون، في سنة 47 عقدوا في مؤتمر كبير جدا لتمهيد للاستقلال، لأن البريطانيين يريدون، تعب وخلاص، الدولة ترهلت وشمس الدولة التي لا تغيب دي هذه أفلت الآن، فالآن الإمبراطورية تريد أن تعطي استقلالا لبعض الدول هذه. فمهدوا، جمعوا كل الناس وجمعوا كل العرقيات، أولا فيها حوالي 140 عرقية، 140 عرقية وديانات وأمم، هذه اللي تسمى بورما هذه، في سنة 1947 كل هؤلاء دعوا، ما عدا من لم يدعوا المسلمين، الذين كل العرقيات دعيت إلا المسلمين. هذا مثل ما قال جرير: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود، يعني هم أقل من أن يدعوا، تخيل، ويستأمرون وهم شهود، يعني ناس أحياء ورغم ذلك بتتكلم في شأنهم ولا يدعو ولا أحد فيهم يأتي به. ولا يستأمرونهم شهود. هذا هو حال المسلمين هؤلاء في بورما في ذلك الوقت، في أركان وغيرها، لم يدعوا، وهم الذين جاهدوا، وهم الذين قتلوا، وهم الذين جاهدوا الاحتلال البريطاني، وهم الذين أرهقوا ونكأوا فيه، ورغم ذلك ضحك عليهم البوذيون هؤلاء في الفترة الأولى. وهكذا دائما لاحظوا، دائما هؤلاء الأوغاد في كل زمان ومكان تجد مجموعة من البشر تستغل المسلمين، كما استغلوهم هناك في روسيا قديما عند روسيا القيصرية عندما قامت الثورة البلشفية الشيوعية، استغل ستالين المسلمين، وبعد أن قاموا معه وشاركوا في الثورة وشاركوا حتى في الحرب العالمية أيضا ضد الألمان وغيرهم، ورغم ذلك بعد ذلك لم يعطوهم استقلالا وذبحوهم، وكان أول من غدر بهم ودمرهم وشتتهم في سيبيريا وصحراء سيبيريا ومحى هويتهم أصلا، كان هنا بعد أن وضعت الحرب أوزارها. دائما المسلمون مساكين هؤلاء. وفي تركستان الشرقية أيضا نفس الإجرام فعله الحزب الشيوعي عندما فاز الشيوعيون وانتصروا بعد ذلك وتآمروا. في الأول كانوا يمنون المسلمين أنهم ضد هذا الإمبراطور الفاسد الظالم الذي سنعطيكم حقوقكم. في تركستان الشرقية أول من راحوا ابتلعوا تركستان الشرقية ودمروهم ودمروا المساجد ومحوا هويتهم. حتى وقتنا الحاضر لا يزال هذا، دولتان متشابهتان يعني أو إقليمان متشابهان، تركستان الشرقية وأيضا هذا أركان أو بورما الآن بالناحية العامة. فزادت هذه الجرائم في كل هذه سياسة ممنهجة لاستئصال هوية المسلمين وشعفة الإسلام من هذا الإقليم. تفريغ، هم يريدون تفريغ هذا الإقليم وتفريغ طبعا بقية المسلمين الذين يعيشون في بقية بورما في المدن الأخرى، هم أهون وأقل من أنهم، لكن هذه كتلة بشرية لابد من القضاء عليها في هذا الإقليم الكبير. ولذلك فإنهم فعلوا ذلك في سنة 1947، لم يدعوا للاستقلال. الظلم يعني انظر إلى الظلم، حتى ظلم العالم، ظلم العالم، ورغم ذلك المسلمون فرحوا قالوا ربما الاستقلال، لأن بريطانيا منتهم كالعادة كما ضحكت على الشريف حسين عندما قالت له سنكون نتوجك ملك العرب، وضحكت عليه وعلى الملك فيصل وكل هذا الأمير فيصل ضحكوا عليهم، وفي الآخر نفوه وخرج ذليلا ورجع إلى بلاد، يعني تشتت وتدمر، والبريطانيون احتلوا ودمروا الأمة كلها. المهم كان الهدف القضاء على الدولة العثمانية في ذلك الوقت. فهذه نفس الأمانية أعطوها، والمشكلة في أن سلاطين وحكام المسلمين يثقون في البريطانيين. يعني تخيل، لا يقول لك حتى أن الشريف حسين كان يقول هؤلاء لا يعني أثق فيهم، هؤلاء لا يكذبون، يقول هكذا، يقول عندما جاءه السفير الوزير في الأستانة عندما قال له هؤلاء هذا هو المخطط، يريدون تفتيت الدولة، يدمروك ويدمروا الدولة العثمانية، الدولة التركية في ذلك الوقت. ورغم ذلك قال لا، هؤلاء لا يكذبون، البريطانيون الإنجليز لا يكذبون. أول من ابتلعوه ودمروه بعد ذلك بعد ما يسمى الثورة الكبرى، أنهم الإنجليز كانوا كان هدفهم في ذلك في الحرب العالمية الأولى أنهم يكسبوا يعني ود العرب في ذلك حتى يؤازروهم ضد الألمان وغير ذلك. المهم أننا في هذه نفس صور متشابهة، صور مكررة، ضحكوا عليهم سنة 47 وحصلوا في سنة 48 على الاستقلال لبورما، صارت دولة بورما هذه، وضموا وابتلعوا الإقليم، إقليم المسلمين الذي كان المسلمون وصل بهم الأمر طب نأخذ استقلالا ذاتيا، نحكم في مناطقنا بالشريعة الإسلامية، نتعلم لغتنا واللغة العربية والدين والمسألة، تحب القرآن والدين، يعني هؤلاء هذه الشعوب تحب هكذا. ورغم ذلك بريطانيا أخذت قالت بعد 10 سنين لابد في خلال 10 سنين أنك كل من يريد أن يستقل أو يريد أن ينضم أعطوه الحرية. المهم أعطتهم هذا بعد ما انسحب البريطانيون وتركوا البلد. هكذا استفرد بهم البوذيون مرة أخرى ولم يعطوهم، رغم أنهم هم الذين شاركوهم في إجلاء البريطانيين، وهم الذين قتل منهم عدد ضخم جديد، وهم الذين أحيوا فريضة الجهاد وهكذا، ورغم ذلك ماذا فعل؟ نقضوا عهدهم ونكثوا أيمانهم ودمروهم وأصروا على أن هذه أنه لا قيمة لكم. وهم هؤلاء المسلمون بهذا الأصل أنهم لا يوجد، هم يعتقدون هكذا، أنتم الأصل وجودكم هذا جسد غريب، بيعتقدون هكذا، أنتم جسد غريب ويجب إخراجكم، لكنهم لا يستطيعون إخراجهم لأن كتلة سكانية كبيرة ومنطقة ليست بهذه السهولة، فمارسوا معهم سياسة التعذيب والتشريد والتضليل وتسن قوانين، يعني الشيطان نفسه يكون تلميذا أمام هؤلاء المجرمين. في سنة بعد ذلك المأساة استمرت والطرد، باكستان أو بنجلاديش عمالة تستلم هؤلاء الآلاف على الحدود من وما يسمى إغاثة غوث اللاجئين، هذه منظمة غوث اللاجئين يعني تعطيهم بعض الفتات والأطعمة، والمنظمات التبشيرية والتنصيرية شغالة عمالة تعطي. في ذلك الوقت الناس من أجل أين المنظمات الإسلامية لا تكاد تسمع إلا أدعية، وبعض الناس تدعو، وبعض الناس يعني في دول الخليج وبعض الدول كانت ترسل بعض الأدوية والأطعمة وبعض يعني مجهود أشبه مجهود فردي. في سنة المصيبة زادت كما حدث في تركستان الشرقية، أول ما الشيعون جاءوا فحدث انقلاب على اللي هو الضابط عندهم جنرال كبير هكذا، هذا كبير في الإجرام المجرم، هذا سنة 1962، هذا يعني غي كل ما تخلو من الويلات التي ذاقها المسلمون من قبل، هذه كوم وهذا ما حدث كوم آخر، هذه مصيبة ودي مصائب المصائب، مصيبة المصائب. هذا شيوعي حاقد بوزي فاشي، فماذا فعل؟ أراد أن يفعل كل ما تتخيل من المكتسبات القليلة التي أخذوها رغم المآسي والظلم، محو كل أثار هذه البلاد، مساجد دمرت أبيدت، حول المساجد، كانوا يحولون المساجد لمراقص ومراء للخنازير كما حدث للمسلمين في كل مكان. لما دخلت خيول الأزهر دخلوا بالوا بالخيول وقعدوا يرقصوا في الأزهر، ولما دخلوا في الأندلس حولوا مساجد المسلمين في الأندلس إلى مراء للخنازير، وفي لما دخلوا فلسطين الصليبيون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، هؤلاء كيف وأن يظهروا عليكم؟ هذا ربنا بين، لو ظهروا عليكم وصاروا حكاما أو أقوياء عليكم لا يركبون فيكم إلا ولا ذم. هؤلاء فعلوها أيضا عندما دخلوا فلسطين، حولوا المسجد الأقصى إلى زريبة ما بالخيل والخنازير، وكان يعني عبارة عن كل يعني يرقصون يا خمور استبل للخيل زغايب، حول تخيل المسجد الأقصى حولوا زريبة وقوم للزبالة والنفايات وكذا، حتى جاء صلاح الدين رحمة الله وطهر كل هذه الأنجاس. نفس هذا الذي تخيل، هذا هؤلاء صليبيون وهؤلاء وثنيون، يعني تحالف صليبي وثني يهودي كل ما تتخيلوا، شيوعي الحادي كلهم تحالفوا على استئصال شافة الإسلام. جاء هذا وغيروا وزاق المسلمون في سنة 62 هذه الجرائم الوحشية، فقط الناس أكثر من نصف مليون وهم في الطريق، الناس عم تنقرض، السكان عمالين ينقرضوا، حوالي 40,000 ماتوا فقط وهم بيعبروا إلى الحدود إلى بنجلاديش من الأطفال والنساء وكان يأتون هؤلاء الشيوعيون اللي هو العسكر، هؤلاء كانوا يأتون بعوائل كاملة يركبوها قوارب ويلقوها في المحيط، أنتم ونصيبكم، وكانوا يلقوا إلى جزر نائية هكذا في البحر أو المحيط ويرموه فيهم، يموتون جوعا وغرقا وهكذا قصرا، يعني مأساة وإجرام بربري. المشكلة أن العالم الغربي كان يعلم، المشكلة أن العالم الغربي كان يعرف هذه الجرائم وما كان يستوي أكثر حاجة برقيات من هؤلاء من سفرائهم ومن مندوبيهم في هذه الدول يقولون مأساة هناك جرائم وحشية. طب وماذا لماذا لم تفرضوا عليهم؟ لماذا لم تضربوهم؟ لماذا لم تطردوهم؟ لماذا لم تضيقوا عليهم؟ لماذا لم تشكلوا أي شيء؟ ده جريمة استئصال منظم. جرائم منظمة. لا لأنها دولة بعيدة لا يوجد فيها بترول ولا أي حاجة ولا يهتمون بها، ولأن الضحية مسلمون، فالمسلمون لا خلاص أرخص دماؤنا أرخص ما يكون. هذه مسائل سهلة، نباد والسادات فينا على فرش تظن بها صنون، هذه ودم الإسلام أرخص ما يكون، دم الإسلام هو أرخص ما يكون، لذلك لا يهتمون بنا كثير. تخيل لو أن المشكلة، فلاحظ لما حدث في أرمينيا مشاكل المجال في أرمينيا، موضوع دخل من لا شيء من أسطورة خرافية، ها يوغوسلافيا تدخلت أوروبا وأمريكا والغرب وهكذا والدنيا كلها، أي منطقة حتى في مناطق أفريقية في بوروندي ورواندا والأفريقية الوسطى وغير كل هذا يتدخلون، إلا لأن معظم المجازر إذا كانت من هؤلاء من المسلمين، أما غير المسلمين لا بأس، يعني هنا يتدخلون وأن هم ترفع يرفعون عقيرتهم ويلددون بالوحشية ويحاصرون وينصبون محاكم لمجرم الحرب وغير ذلك. أما طب لماذا لم يحاكم هؤلاء العسكر؟ هذه الحكومات من سنة 62 على من 62 أكثر من حاجة 40 سنة، من 62 حتى وقتنا الحاضر، ها لماذا لم يقدموا كمجرمي حرب مثل ما حدث في يوغوسلافيا مثلا ورواندا وبوروندي والناس؟ لماذا؟ حاجة غريبة جدا. هؤلاء أقصى حاجة فعلتها أمريكا فعلوا أنهم هؤلاء العوائل بأسرهم بالضباط بكبار ممنوع أن يدخلوا أمريكا وموضوعون على قمة تجميد الأموال. إيش هذا؟ يعني بتعمل له إيش؟ طب ما عنده 100 مصارف في الدول المجاورة، طب ما الصين بتحميه. أنت تعرف أن لولا الصين هذه المجرمة التي الآن أيضا هي التي تحمي هذا المجرم بشار الأسد وتحمي هذا النظام النصيري، لولا الصين هذه لكانت هذه الحكومة المجرمة قد سقطت في أيدي المسلمين، وما كان استطاعوا كانوا سقطوا منذ وقت طويل. الصين هي التي تساعده وهي التي تمدهم وهي التي باركت هذا، هم والروس باركوا هذا النظام المجرم الفاشي العسكري الذي ذبح هؤلاء المسلمين في بورما وفي أركان وفي وغير بنية كاملة من وهوية الناس وعقلية الشبيبة والأطفال والنساء، يعني أشياء غريبة عملوها. عارف في سنة بعد ذلك سمنا المجازر، تأتي سنة 72 نفس المجازر تتكرر، 100,000 مش مثلا 50 واحد ومئة واحد قتلوا، 100,000 ها 300,000 نص مليون، هذا دائما الأعداد هكذا. فدع 100,000 78 مجازر وقوانين جديدة وضعوها للمسلمين، سنتكلم عن القوانين الرهيبة التي فعلوها. ثم بعد ذلك في 82 وإلى 90 91 هذه 91 92 هذه حدثت ما يسمى المعارضة هناك، المرأة التي اسمها سوشي هذه التي حبسوها لأن المسلمين أيدوها في حزب ما يسمى حزب ديمقراطي بعد الضغوط الغربية، فماذا فعل؟ كسبت اكتسحت، فلم يعترفوا بالانتخابات ووضعوها رهن الإقامة الجبرية وهكذا، انتقموا من المسلمين سنة 90-91. فإذا بمجازر وإجلاء على بنغلاديش ورمي في قوارب الموت وكل ما تتخيلونه، وبعدين وضع إحلال وتجديد ما يضم، يأتوا بكتل سكانية من البوز حتى البوزيين الذين يعيشون في الدول الأخرى في الهند وغيره كانوا يأتون بهم في إقليم أركان، وأحلى ما في إقليم أركان وأجمل القرى يأتون وقرية كاملة مثلا من ألفي شخص يتم إجلاء هؤلاء جميعا وإلا حرقهم، إلا الذي لا يخرج سيحرق جميعا، وتوضع الأرض كاملة وتوضع ما يسمى مستوطنات مثل ما يحدث العدو الغاصب في فلسطين، استوطنون إجلاء ناس عايشين في المهجر لا علاقة لهم بالوطن هذا ولا بأركان، وربما معهم جنسيات أخرى يضعونهم مكان هؤلاء وتشتيت وطرد هؤلاء يكونوا يعيشون في العراء وحيث الموت. ثم بعد ذلك في سنة 91 انتقموا من المسلمين من أجل هذه القضية، قضية أنهم أيادوا هذه المسلمون مثل الغريق يريد أن أي شيء، لا يوجد أي شيء، لا توجد حتى جماعات بالمعنى حتى توصل صوتهم، لا يوجد جماعة، حتى الجماعات الإسلامية عندهم منظمات ضعيفة جدا ومخترقة أيضا، وحتى لا يوجد جماعة جهادية بالمعنى عندهم مسلحة يعني تكافح، رغم أن الشيء الغريب أنها سلسلة جبلية ومناطق تنفع فيها حرب عصابات وحرب الجبال يعني مناطق قوية يعني ممكن يتم فيها ذلك، ولكن نظرا لأن لا يوجد مدد من الخارج ولا يوجد لهم أيضا أبواق إعلامية تساعدهم ولا العالم يسلط الضوء عليهم فلا يوجد شيء. قامت مظاهرات سنة 2007 على الحكم نتيجة الضغوط. لاحظوا 2007 ماذا حدث؟ كانوا يقولون عالم يكيل بمكيالين، عالم مجرم يعني يضطهد الإسلام والمسلمين. ولذلك لاحظوا في 2007 ماذا حدث؟ تذكرون هؤلاء الحفاة، مظاهرات الحفاة البوز اللي هو الذين اعترضوا على الحكم العسكري، هؤلاء بوزيون، بوزي ضد بوزي يعني بوزيون مع بعض. هؤلاء الرهبان البوز الذين خرجوا حفاة أكثر من 10,000 هكذا، ثم خرجوا الدنيا قامت، أمريكا ورئيس وزراء كان أيامها جوردن براون هنا، ورئيس وزراء إيطاليا وكل الدنيا أسبانيا، وكلهم أيدوا هذه المسيرة وكلهم اضطهاد، ورأينا كل العالم يتكلم عن هؤلاء الأبطال الذين يعانون هذا الظلم العسكري. لاحظوا لم يتكلموا عنها مأساة المسلمين الذين يعذبون، رغم أن الرهبان أصلا هؤلاء الرهبان كانوا يمسكون موبايلات ومعهم ما شاء الله مخترخينهم، أصلا الرهبان كانوا مجموعة مخترقة أصلا، ورغم ذلك فإنهم المأساة، كل المأساة، تسليط الضوء على هؤلاء الرهبان ضد لأنهم ضد العسكر، ولا بد من الديمقراطية والرهبان يريدون الديمقراطية، وقامت المسألة لدرجة أن المظاهرات قويت، فاضطر اللي هو رئيس الجنرال اللي هو رئيس الزعيم الشيوعي هذا اللي هو حاكم البلاد أن يخاف على نفسه وعلى عائلته، فما يريد أن يرسل عائلته لأي دولة في العالم. أمريكا رفضت، بريطانيا رفضت، الدول الأوروبية كلها بأسيا رفضت. أتدرون أين ذهب؟ ذهب إلى دبي. تخيلوا ذهب إلى دبي. دبي دائما هذه المدينة التي تحتضن الشر بعينه، هذه سدوم، هذه مدينة الظلم والإجرام والإعلام الفاسد المدمر الذي يغتال عقلية أبنائنا. هذه دبي، أرسلها إلى دبي. تخيل هذا الجزار السفاح المجرم الذي يقتل أبناء المسلمين يأتي ويستقبل كبعثة دبلوماسية لتحمي بنات وأولاد وعائلة هذا السفاح المجرم في سنة 2007. احنا بدنا نحكي مثلا في زمن قديم، هذه دبي التي يفر إليها في أبو ظبي وأبو دبي. الإمارات هذه صارت وكرا للجاسوسية، وكرا للإجرام، وتحمي هي التي كانت تحمي المجرم الهالك الذي أهلكه الله، عمر سليمان وشفيق وكل أركان الظلم في العالم دائما يأوون إليها. تجد ما سبحان الله الطيور على أشكالها تقع. ماذا يريد هذه العائلة الفاسدة المجرمة التي تسلطت على أموال المسلمين وهي عبارة عن صورة مطية للاحتلال، تستعلي فقط على العرب والمسلمين، وتستعلي فقط على الفقراء من جميع دول العالم الإسلامي. أما الأمريكان فلا أحد يستطيع منهم أن يرفع رأسه. أتذكرون هذا الرجل المتخلف خلف خلافة، هذا اسمه خلفان ولا مش عارف اسمه، أهم الزمان أهو، هذا هو دائما يرفع عاقرته المجرم. أنت المفروض محبوس، مفروض أنت يا متخلف يا خلفان، مفروض أيضا في خلف السجون الآن. لماذا؟ لأنه كيف كل هذا تستعرض علينا، المبحوح زبح، وكيف زبح، وأن الكاميرات سجلت كل حاجة. طب وانت ايه فايدة الكاميرات هذه؟ ترى الكاميرات لم تمنع الجريمة. كيف دخلوا هذه البلاد يا رئيس الشرطة يا مجرم، يا من تتهكم على الإسلام والمسلمين وتأوي هؤلاء المجرمين؟ كل جواسيس العالم وكل من هب ودب ينزلون إلى هذه البلاد يستمتعوا فيها، عبارة عنه أفضل من باريس وأفضل من فيينا وأفضل من أمنا، يستمتعون لأن أحد، طالما أنت بريطاني أو أنت إنجليز دورا أنت أمريكي ما على أحد يستطيع، أما أنت كنت يضيقون عليك. وروح حبسوا يا رجل، حبسوا وهددوا الناس بالطرد بالسوريين لأنهم يريدون، تظاهروا فقط على النظام النصيري في سوريا. هذه جريمة، هذه بورما، هذه لها سفارة في معظم الدول العربية، سفارات في القاهرة، سفارة لهم في سفارة في بورما. تخيل ويستقبلون وإذا ما مسبحة يقول لك بيذبحوا المسلمين في بورما عادي يعني. ما هو من الذي سيغار؟ حسني مبارك، جمال عبد الناصر، السادات، هؤلاء سيغارون على الإسلام والمسلمين يعني؟ ولا أحد سأل فيه. حتى مظاهرة يتيمة فقط منذ أسابيع يعني قاموا بعض الشباب أو الناس أمام سفارة بورما، الناس لم يكن يعرفوا أن لها سفارة أصلا. هذه لها سفارة، دولة وتحترم وهكذا. لو أنهم ضيقوا عليهم لأن أصرة لا توجد أصرة الإسلام، المسلمون أمة واحدة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى. لكن هم ليسوا نحن نتكلم هذا الجسد الواحد للمسلمين يا جماعة. وهؤلاء الحكام ليسوا من جسدنا وليسوا من أعضائنا، جسد غريب أحدث غنغرينا في جسد الأمة، جسد نشاز شاز هو الذي دمرنا وترك هؤلاء فريسة المساكين، هؤلاء المسلمون في بورما الذي نسمع عنهم الناس شيئا فقط. كل الأضواء مسلطة على فلسطين أو القضايا الأخرى، مع أننا لا نفرق بين فلسطين ولا بورما ولا تركستان الشرقية، ولكنهم يفرقون، حتى في الإعلام يفرقون، حتى بعض الشخصيات الإسلامية والعلماء المسلمين يفرقون أيضا بين هذه الله. هذا شهيد والآخر قتيل، هذا واحد يعني مطرود ولا كأنه يعني. يا أخي والله لو جبت هذا، هؤلاء لا يوجد حتى الطعام، مجرد يعيشون على النفايات والزبالة في بنجلاديش. كان بنجلاديش في حد ذاتها بلد فقيرة، والإقليم الذي يعيش كله أوساخ وأمراض، ودائما أمراض الكوليرا والإسهال وكل ما تتخيلونه موجود هناك في هذه الحدود اللي هي الإقليم، كل هذه المناطق المخيمات للاجئين، جيل أجيال كاملة تربط على المخيمات هذه عبارة عن خيمة في العراء. تخيل هم ولا يوجد تعليم، لا يتعلمون إلا بعض ده من يتعلم فقط، يعلمون القراءة والكتابة عن طريق الأمم المتحدة فقط، وهذا هو الدور فقط. وأحيانا يردوهم إلى بلادهم حيث التعذيب وحيث الموت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع له الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد لك نسعى نحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هؤلاء حالهم ولسان حالهم يستصرخون ويستغيثون بربهم ثم بهذه الأمة، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهل من نصير ينصرهم؟ لا أحد ينصرهم إلا من رحم ربي لا نعلمه. لا أحد يغير حال هؤلاء المتعوسين، هؤلاء البؤساء المساكين. انظروا ماذا يفعلون حتى تفهموا أيها المسلمون. هذه القوانين التي اخترعوها لهؤلاء الأوباش الأوغاد، هؤلاء البوزيون. أولا مصادرة الأملاك، أملاكهم لا يحق لهم منهما. كل أنت أنت عليك ضرائب باهظة، فقط يأخذها حطوها لواحد بوزي، أعطوها لواحد بوزي لأنك لا تستطيع، مجبر أنك حتى في الزراعة عندما تتعمل في الفلاح في الزراعة، هذه زراعة لا تبيع إلا للعسكر أو من ينوب عن العسكر. لا يحق لك أنك يعني إرهاق، لا يحق للزارع أن يستورد أو يأتي بأي آلات حديثة، ممنوع عليهم حتى لا يسروا، ها يسروا أغنياء ممنوع. محاصيل فقط على قدر الحاجة وتحددها لهم الدولة، هذه في الزراعة، في البيو، في المساجد. لا يوجد مساجد التي بني، لو المسجد ظل من قرون لا يجوز ترميمه ولا يجوز انك إعادة بنائه، ويتهد يتهد يعيش بعد، اذا تهد لا يجوز لك ان تعيد بنائه مرة اخرى. كل هذا سهل يعني، مسائل بسيطة. تجريف هذه المساجد، وممنوع أي تعليم الأولاد. الأطفال يجب أن يتكلم المسلمون يتكلموا بالبوزية اللي هي برمية هذه، ويعتقدوا الديانة البوزية، ويجبرون النساء أن تتزوج البوزي، يعني المرأة المسلمة أن تتزوج البوزي. ويجبرون النساء المسلمات أن يخدمن في المعسكر، المعسكر اللي هو في الإقليم، أن يخدمن في المعسكر لمدة 6 أشهر. تعرض اغتصاب جماعي، اغتصابات يعني، مرأة في واحدة النساء اغتصبت بيقول على مدار 7 سنين من بخلفة أكثر من 6 سنين لا يدرون من هم، وبعض الجرائم جرائم اغتصاب، ومنهم بعد ما اغتصبوها يبكرون بطنها ويقتلوها عادي يعني، بقى انتهى الأمر، لا رقيب لا حسيب. حتى بعض الصحفيين وبعض الوكالات وثقت بعض هذه الشهادات يعني يشيب لها الولدان، ورغم ذلك ما حد تحرك في هذا. ها ممنوع، انظروا إلى الجريمة أخرى، ممنوع أن أي إنسان، ممنوع التعليم أصلا، أنك لا يجوز لك تتعلم، ومن أراد أن يتعلم حتى لا تدخل في التعليم، لو أراد أنه يتعلم لابد أن يتعلم البوذية، يتعلم بوذي يعني يتعلم بالبوذية، ولا بد أنك تتقن هذه اللغة وتنسى لغتك نهائيا. ممنوع اللحية، حلق اللحية، لبس أي لبس يدل على من هذه اللي من هوية شعبك، حتى من الهوية كإقليم شعب، لا يجوز، لأنك من هذا من المسلمين، أي شيء يدل على أنك مسلم ممنوع. احنا لا نتكلم عن محاكم التفتيش أيام فرناندو وإيزابيل، احنا نتكلم على أيامنا هذه، هذا موجود حتى الآن. ثم ممنوع ها الزيارة، لو أن لك ممنوع أن تذهب إلى العاصمة أرجون، هذه عاصمة بورما نفسها، وأنت من نفس البلد ممنوع أن تحصل على تسافر إلا بإذن، كأنك داخل ولاية أخرى. تخيل أي خارج حدود الإقليم المناطق اللي أنت فيها ممنوع إلا بإذن. ممنوع زيارة الأقارب، يعني أنت ابنك أراد أن يزورك وسكن في مدينة أخرى أو في أي مكان، ممنوع إلا بإذن، ولا يجوز له المبيت، ولو ثبت عليه المبيت يتم استيلاء على بيته وهدمه بالكامل، نظام نافذ كما تفعل قوى الاغتصاب في فلسطين، هدم البيت بالكامل وتهجيرهم جميعا من البلاد الى الحدود، يرموهم يعني روحوا للحدود، ده هذا اذا نجوا الاصل السجن او التعذيب. ممنوع النكتبات، يعني تخيل واحد راح يزوره وجاي من قريه على بعد 3 أيام 4 أيام، ثم بعد ذلك لا يجوز له الا ان يؤذن له بالزياره ويمشي، ممنوع. في تحديد النسخ، المرأة لا يجوز للزواج، سن الزواج 25 سنة للمرأة لا يجوز، من تتزوج قبل 25 سنة السجن، وأسرتها تصادر أملاكهم ويرحل فقط لأنها تزوجت قبل 25 سنة. رفع سن الزواج للرجل 30 سنة، لا إذا تزوج قبل 30 سنة يسجن ويوضع في التعذيب وتصادر الأسرة، عقب عقاب جماعي. ها وحتى لو وافقوا مثلا قرية فيها 2000 شخص، لا يجوز في السنة أن يتزوج أكثر من 20 أسرة فقط، و20 أسرة فقط بعد إيش؟ اللتي والتي، وبعد رشوة، وبعد كل ما تتخيلون من قوانين صارمة، ان هو يعملوا اشياء معينه وعهود ووعود انه يسمحوا فقط، لا يجوز تزيد عن انك لو حتى خلفت تخلف 1 فقط، لا يجوز. وانظر الى الاذلال والاجرام الذي لا يحدث، لا يوجد له مثيل في التاريخ. كل شهر المراه لما تحهم، عارفين بيذلوا المسلمين والمسلمين يغارون على على على العرض يعني، فتخيل المراه الحامل يجب عليها ان تذهب الى قسم الشرطه في الحدود، قسم الشرطه اللي في الاقليم يعني، وتقف أمام الكاميرا اللي يصوروها تعري بطنها حتى يقيسوا الجنين، يأخذوا له صورة متى يعني يكبر، كل شهر يأخذوا صورة بطنها، كل شهر يأخذ صورة بطنها حتى يتم إحصاء المسلمين. طبعا ده نوع من الإذلال، وطبعا الناس تأبى يقول لك أنا لا، تموت أفضل من أنها تحمل بدل العار هذا، فيضطروا يهجروا أو لا يتزوجون أصلا. يعني تخيل كل شهر لابد تذهب وتدفع غرامة لها، تدفع مكوس معينة، حتى أيضا يعطوها شهادة أنها جاءت في، يعطوها ورقة أنها ذهبت في الشهر الأول، مثل ما يحدث هنا في بريطانيا، تسمى المستشفى بتعمل عيادة، تروح كل اللي هي ما يسمى المداومة هذه والعرض، وأن الطبيبة تكشفها، لا ده هذا أمام العسكر، العسكر هم اللي يكشفوها، أمام تعري نفسها هكذا ينظر إليها، ثم بقى هذا نوع من الإذلال لإهانة للإسلام والمسلمين هناك. لا يوجد العلماء، تم معظم من هو في مشروع طالب علم، مشروع أي واحد بيفكر لأي حاجة ممنوعة. هذا يتم أولا حاجة لو هو لقوه بيلبس لبس أو رجل ما يسمى رجل الدين أو عالم دين، هذا يعروه يخلوه يجبروه على اللبس البوذي هذا أو لبس البرميين، ثم ذلك يرسلوه إلى المعتقل، ويجب أن يعمل في الصخرة يعني في الحفر والكنس والمزابل وكل ما تدخل. لو كان كل ما كنت شيخا أو عالما أو طالب علم يزلوك أكثر، تعمل في الزبالات وكنس الكنف والأشياء. هذا هو الذي يحدث، هذه هي السفارات التي تستقبل بورما التي تستقبل في العالم الإسلامي. هذا هو هذا الإجرام والإذلال. وهؤلاء المساكين لا، لأنهم لا يحسنون اللغة، ولا أحد يتكلم معهم، ولا يستطيعون الحديث. يعني من الذي يستطيع؟ من هي وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على هؤلاء؟ لا، منكفئون على أنفسهم، هم يتركونهم إلى الجحيم، فلتأكلهم البوذيون. هل هذا فحسب؟ بل إنهم هؤلاء المجرمون يحرمون على المسلمين. أتوا في سنة 82، انظر جريمة يعني بشع، العالم يعلم ذلك. سنة 82 وضعوا دستور قانون جديد، قال لك لا، هؤلاء الهوية الموجودة عندهم، هؤلاء ليسوا برميين، هؤلاء مواطنون، عندهم أقسام، مواطن راعي من الرعية، ومواطن ومتجنس وعديم الجنسية. والمسلمون دول هؤلاء بدون. لماذا؟ قال لك هؤلاء لم كانوا جاءوا مع الاحتلال البريطاني. تخيل هم أقدم من هؤلاء الأوباش الأوغاد، ما سحبوا منهم جنسياتهم اللي هي الهوية الأصلية التي يسيرون بها، وقالوا لا، كل هذا باطل، وأنتم لستم من من من من هذه البلاد، ولذلك لا يوجد عندهم هويات حتى هي بعتهم ورقة إنه أصله ليس من هذه البلاد، ويجب عليه إنه هو كأنه لاجئ، عايش لاجئ في بلده. تخيل يعيشون مع يعني الملايين هؤلاء الذين يعيشون لاجئين في بلادهم، يعني حتى الذي يعطوه ورقة، هذه مأساة. يعني تخيل عندما لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تتعلم، محروم من الوظائف، محروم من أي شيء. ها انظر عندما يأتون إلى قرية، هذه القرية يجب أن تخرج لهم الأرز وتخرج الأطعمة للعسكر، تطعمهم مجانا هكذا، واجب عليه فرض الجزية، يعني نظام فرض الجزية، واجب عليهم أن يعطوهم هذه الأموال، هذه الأطعمة. ثانيا، هؤلاء لما عندما يؤسسوا مستوطنة جديدة للبوذيين الماغ وغيرهم والذين أتوا من المدن الأخرى والقرى، ماذا يفعلون؟ يأتون إليهم بهذه، يأتي المسلمون يبنون لهم المكان صخرة إجباري، يحفرون الأرض ويشغلون في المباني ويأخذون منهم الأموال التي لإطعام العسكر على حساب. طب ما أنا ذنبي ماذا؟ لماذا صدرت أرضي وأنا أعطيك أيضا الأكل والطعام مفروض عليه؟ والذي يرفض للمعتقل والتعذيب والتشريد أو الطرد، ضعوف قارب ويرموه أو يروح يذهب إلى يجبروه على الهرب إلى بنغلاديش. يعني من يطيق هذا؟ العساكر هؤلاء مجبر كل أسرة تخرج الفتيات أن يأخذوا، يدخلوا الفتيات هكذا تخدم العسكر. الاغتصاب، حتى المرأة وهي بتهرب، يأتوها ويغتصبوها. المرأة أسرة من الأسرة اغتصبت، اغتصبوها أمام زوجها ثم قتلوها وقتلوا زوجها بعد ذلك. يعني إيش يعني؟ هذه وحشية على فكرة، هذه دونتها بعض المنظمات العالمية التي زارت هؤلاء، يعني زارت الأقاليم والحدود وعرفت هذه الحقائق من الناس الذين فروا من الجحيم ويعلمون ذلك وقدموها للأمم المتحدة. يجب، هؤلاء مجرموا حرب، هؤلاء بيستأصلون هوية الناس، الناس في خلخلة كاملة. تخيل عندما أرضك، مكان الذي تعيش فيه، واحد قوم استولوا على القرية كاملة وأضعوا سكانا آخرين، وضعوا هؤلاء البوذيين مكاني أنا، وأنا أظل أنا خادم وعبد لهم. حتى الذين يعيشون في غير إقليم أركان، هؤلاء يعيشون خدما وعبيدا، هم يستخدمونهم فقط، هم بيبقون عليهم ليس حبا فيهم، هو فقط لأنهم يحتاجون إليه للحاجة، عبيد أذلاء فقط، لا يعطونهم أي شيء، لا قيمة لهم نهائيا. نحن نتكلم حتى وقتنا الحاضر يا جماعة، هذا ليس ما أنا لا أحكي قصصا من التاريخ القديم، هذا هو حتى وقتنا الحاضر الدماء تنزف والمأساة مستمرة، مرسية حزينة. الله سبحانه وتعالى سيعاقبنا إن كانت لدينا قوة ولا نستطيع أن ننقذ هؤلاء البؤساء المساكين وهؤلاء المجرمون الذين في سدة الحكم. فليتعلموا هذه الأقليات المجرمة التي تتطاول على أغلبية المسلمين في عالمنا. هذا درس للنصارى مصر مثلا، ودرس لهؤلاء النصارى الذين في العالم الإسلامي. هؤلاء منهم الوزير وهم الأمير ومنهم أيضا كنائس لا يوجد فيها أحد يبنى لهم كنائس، ونحن مساجد المسلمين تهدم هناك وتزال وتتحول إلى خرائب وتتحول إلى زرابي وتتحول إلى مرعى للخنازير. يعني كيف يعني هذا يحدث في بلاد الإسلام؟ ومنهم من يقول لك لا أنا أكون نائبا للرئيس، أقلية لا تساوي 4 ملايين، وهناك أكثر من 10 ملايين من سكان الأصليين للبلاد يحرمون، ولهم كانت لهم دولة قوية في ذلك الوقت من قديم 3 قرون ونصف حكموا فيها، ثم يتحولون إلى هناك يهجرون ويطاردون ويشردون ومحرومون حتى من أي شيء، لا يوجد لهم أي حقوق يا جماعة، لا يوجد أي حقوق. لا تستطيع تتزوج، وإذا تزوج واحد واللي زوج هذا جحيم في حد ذاته، لم كل شهر تعمل لك تروح تعطي الرشوة إلى حتى يرضوا عنك ويصوروا زوجتك هكذا ويدخلون عليك ويأخذوها منك للعمل لدى أي وحدة عسكرية في الطريق. يعني إيش من يطيق هذا؟ هذه مأساة. وأما هناك النصارى معززون، بل هم الذين يحكمون بلاد المسلمين، بل هم منهم المستشار ومنهم المالك. هؤلاء اليهود، اليهود لا يسوي شيء في المغرب، انظر ها انظر الإمكان، أحد يستطيع؟ هم التجار وهم المستشارون وهم المقربون وهم أصحاب الأمر. ها وهناك رغم أن أعدادهم كم واحد على الأصابع، يعني عدد على الأصابع، وهناك في مصر إيش يعني مع 90 مليون؟ يعني إيش يعني 4 و5 ملايين؟ إيش هؤلاء أصلا؟ ها ورغم ذلك كل هذه يعني رغم عدد المسلمين، يعني لا يوجد أحد من هؤلاء النصارى في تاريخ هذه الحقبة العلمانية أنه سجن مثل ما سجن المسلمون. المحاكم نصبت العسكرية لهؤلاء للمسلمين، الذين قتلوا هم المسلمون، الذين سجنوا وشردوا وطردوا هم المسلمون. هاتوا لنا يا نصارى العرب، هاتوا لنا من فعل بكم مثل ما نفعل نحن في بلادنا، ونحن الأغلبية ونحن السكان الأصليون ونحن أهل البلاد ونحن أهل الديانة، ورغم ذلك نعذب من هؤلاء المجرمين. يقول لك لا يعطوننا بعض المناصب في بلادنا، مباحث أمن الدولة يعطوا مصالح. طب ده من مصلحة النصارى أن لا يوجد أن في القيادات المباحث العليا المخابرات الأشياء دي ليس فيها نصران، لأن لو فيها نصراني كانت أمريكا كانت تقول لهم لا خلوها مسلم أحسن. لماذا؟ لأنه هو الذي سيعذب ولا يحدث تمرد من الضباط يغار، وممكن بعض الضابط يقول لك أنا مسلم وده نصراني برئيسي وبيعذب، لكن لا هو هذا أفضل. عمر سليمان هل هذا الذي هلك في أول رمضان أول أمس، هذا الذي هلك في أمريكا، هذا عبيد من عبابيد أمريكا، هذا المجرم، هذا السفاح الذي يختلف عنه بعض العلماء. تخيل بعض المسلمين يقول لك هل يجوز الصلاة عليه أم لا يجوز الصلاة عليه؟ صلاة يا رجل هو منا أصلا؟ الصلاة احنا بنتكلم على أحكام شرعية فينا نحن المسلمين، واحد حاكم مسلم منا مسلم أو واحد من مسلم بنتكلم عليه هل يجوز حتى لو كان فاسق؟ لكن ده هذا كافر يا رجل، خارج عن الملة، مرتد، مجرم، ندل من أنذال البلد. يعني لا يوجد عنده، لا يوجد لا مروءة ولا رجولة ولا أي شيء. هذا قاتل أطفالنا، وهو الذي قتل أطفال المسلمين في غزة، هذا الذي كان يحاصرهم، حاصر المجاهدين والمساكين والنساء في غزة، هذا هو كان اليد التي تبطش بها إسرائيل، هذا الذي بكته إسرائيل وقالوا هذا الرجل كان مواطنا مخلصا لإسرائيل، يبكون على المواطن مخلص لإسرائيل ولم يكن مخلصا لمصر أصلا، حتى لبلدي لم يكن مخلص. هذا الذي كان يجرف عمر سليمان المجرم السفاح، ها هذا الذي كان يشرف على تعذيب الإخواننا المساجين من جوانتنامو، كان هو الذي يشرب بنفسه وكان الذي يستلمهم، هو الذي أجاز التحقيق والتعذيبات وكان ينقل المعلومات لها. هذا عمر سليمان، هذا معذب الأبرياء، هذا الذي كان ما وجدنا لهم محمدة يا رجل في تاريخ. يعني بعض الكفار لهم محامد، ولهم آثار، ها حتى الكفار لهم أشياء يعني يفعلونها لصالح وطنهم وبلادهم. هذا لم نجد له شيئا. حصار متآمر على العراق، متآمر مع المخلوع المجرم صديقه في السجن، هذا متآمر على الأمة بأسرها، متآمر على السودان، خربوا السودان هو والمخلوع المجرم. هذا عمر سليمان أهلكه الله، قدمه الله يعني هدية للمسلمين في بداية رمضان، مقبلات رمضان مع هذه الشلة المجرمة التي شيعت إلى جهنم وبئس المصير. هذه مسمى خلية الأزمة، هذه العصابة النصيرية المجرمة، هؤلاء الذين وزير الدفاع السوري، ها كله شلة مجموعة مع بعض، وزير الدفاع السوري وآصف شوكة والتركماني وكله مجموعة شلة من أكابر المجرمين. هؤلاء الذين ولغوا في دماء المسلمين، هؤلاء الذين قتلوا الأبرياء في حلب وفي حمص وفي دمشق وفي غيرها، والذين كانوا يتأمرون ويقتلون المسلمين أيضا في لبنان. هذه تاريخهم، ولله الحمد لله ربنا جعلها هدية هكذا انتصارا لهذه الدماء البريئة المساكين الذين قتلوا في الذين لا يزالون يقتلون ويذبحون على أيدي هذه العصابات النصيرية في سوريا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى رغم ضعفنا، ونحن الحمد لله نسأل الله المزيد من من من من من, من إهلاك هذه الطغمة. ولكنها كانت على رأي من قال رمضان زف البشريات لسينا من بعد ما زعم العدا النسينا. فهذه بشائر طيبة إن شاء الله، ولكن إن المأساة، هذه المأساة وهذه المرسية الحزينة هم هؤلاء البؤساء التعساء الذين يستمسكون بدينهم رغم كل هذا. تخيل عندما أجبروهم على أكل الخنزير، عندما العلماء مجموعة من الدعاء في بداية في سنة 62 وبعضها قالوا هذا لا يجوز للمسلم أن يأكل الخنزير، وأفتوا ذلك وعلماء بسطاء، ليش العالم عندهم مثل طالب علم بسيط، ها وقفت. جاءوا بمجموعة العلماء هؤلاء الشيعون، جاءوا بهم وقتلوهم بدم بارد. إما أن تقول إن الخمر إن الخنزير حلال، وإما أن نقتلك، وإما أن نقتلكم جميعا. تخيل الناس نظرا لتمسكها بديننا رفضوا وأبوا وقتلوا جميعا هؤلاء العلماء. يعني أنت تظنونهم قتلوهم بالرصاص هكذا؟ قطعوهم إربة وحرقوهم، كانوا يحرقونهم هكذا. ورغم ذلك لا أحد ما أحد يسمع عنهم شيئا، ولا حتى لو سمع لا حياة لمن تنادي، من الذي سينقذهم أصلا؟ عالم إسلامي موزق ممزق متشرذم متخلف، وحكومة مجرمة بتتآمر على الإسلام والمسلمين. فطبعا ما بقيت الشعوب ما عندها غفلة عن مثل هذه الأمور، ولا أحد يتكلم كثيرا في قضايا المسلمين في مثل هذه الحالات. هؤلاء رغم تأتي في المقابل، انظر المقابل، هنا رأينا ناسا يرتدون عن دينهم بسبب ماذا؟ بسبب أن حصل على الباسبور الجنسية. ممكن واحد يذهب لك للكنيسة، تخيل واحد يذهب للكنيسة وكلهم أنا نصراني وارتديت حتى يعطوه الجنسية. تخيل، وهؤلاء يذبحون وقراهم تباد ونساءهم تغتصب ولا يرتدون. يعني أي خسة وخساسة هذه، أي خسة وخساسة هذه، كيف نقارن بين هؤلاء المساكين الذين استمسكوا بدينهم رغم ضعفهم وقلة علمهم ورغم فقرهم وهوانهم على الناس، إلا أنهم مستمسكون بدينهم. وهؤلاء الذين يرفلون ويعيشون براحتهم في العالم، تجد الواحد يكفر بمجرد أي شيء، حدثت له مصيبة، ابنه حصل له مشكلة، ابنه مات، أمه ماتت، حصل له مش عارف، الأمريكان أقوى مننا هزمونا، البريطانيين متقدمون، نرتد معهم. إيش هذا؟ أعوذ بالله، إيش هذا؟ إيش هذا الدين؟ يعبدون الله على حرف؟ أما تستحي بين هذا شتان بين العملاق والقزم؟ هذه هؤلاء قمم رغم ضعفهم وقلة حيلتهم، إلا أنهم كان في إمكانهم أن يكونوا كفارا وأن يغيروا، لأنه لا أحد من بني الإسلام حتى ينقذهم. هل هناك أحد أنقذهم؟ هل هناك جيوش جاءت جيشت لكي تحررهم أو تدافع عنهم؟ لا يوجد لهم. هذه المرأة المسكينة التي تبكي وتقول رباه قد هجم التتار، تبكي في انكسار، رباه قد هجم التتار، ورغم ذلك وهذه العفيفة التي توالي حياءها من هذا الذي العلج المجرم البوذي الذي يستطيل عليه، لأنه لو وجد من يؤدبه، ولو وجد هؤلاء الأسد، ولو وجد هؤلاء الرجال الذين كانت الأسد في عرينها كانت تهابه، ولكن لا يوجد لا أحد، لأنه الناس أمنوا العقوبة. هؤلاء البوذ، هؤلاء البوذيون أمنوا العقوبة، وهؤلاء الكفار الذين يستطيلون علينا في بلاد العالم الإسلامي أمنوا العقوبة. وهؤلاء عمركم يا جماعة رأيتم غالبية تتزلف إلى الأقلية؟ أغالبية في مصر، هذا الذل وصل بأهل مصر، أنهم يتزلفون إلى نصارى مصر، ويتزلفون من أجل ما فقط المادة الثانية واللعب وهذا السخف. ورغم ذلك هذه يا أهل مصر ويا أهل المغرب ويا أهل الجزائر وأهل الخليج، يا أهل الإسلام في كل مكان، هذه صورة هؤلاء إخوانكم، هؤلاء الأقلية، هذه أقلية تعيسة. انظر ماذا، لا يوجد لهم أي حقوق، وهؤلاء النصارى في بلاد العالم هم الذين يتحكمون ويقولون نحن مضطهدون. أعوذ بالله، أنا الذي وأنا مضطهد أصلا، أنا الإسلام مضطهد في بدياري، أنا الإسلام مضطهد في بلادي وفي أوطاني، أنتم أقلية. أنا أتمنى أن تحصل الأغلبية في العالم الإسلامي على حقوق الأقلية النصرانية المتحكمة في بلاد العالم الإسلامي. لم نرى أقلية مدللة في العالم مثل هذه الأقليات، الأقلية النصرانية الموجودة في العالم العربي والإسلامي. ما هذا؟ أما هؤلاء المسلمون الأقلية في منتهى البؤس والظلم، حتى الأقليات الموجودة في الغرب، هاي أين حقوق 6 ملايين ولا 10 ملايين في ألمانيا أو في فرنسا أو غير ذلك؟ أين حقوق هؤلاء الذين موجودون؟ عبارة ما أكل وشرب فقط ومن وأذى، ليس لهم حقوق بمعنى أن يصلوا إلى هذه الرتب وهذه المراكز الكبرى. ماذا نضحك على بعضنا؟ لكن المأساة في الذين يعذبون، ليست لهم حقوق؟ ويطاردون ويشردون ويذبحون ويغتصبون، ورغم ذلك تغتصب الحرائر وبالجهة تجبل. هل ترضى أنت يا مسلم ترضى على أختك كذا تؤخذ منك من بيتك، يدخل عليها هؤلاء يأخذوها، تقول لك ستعمل عندنا كعلى في العسكر في المعسكر في الوحدة التي في أطراف القرية لمدة 6 أشهر، لمدة والله ستموت كمدا صبرا إذا كنت ذا رجولة وكنت ذا نخوة ستموت. ولذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرض فهو شهيد. نساء، بعض النساء كنا يقتلن أنفسهن بسبب هذا العار والشنار، وهذا حدث أيضا في كشمير، وكانوا يرسلون الفتاوى والرسائل إلى العلماء المسلمين: ماذا تفعل؟ المرأة انتحرت، المرأة دمرت نفسها، قتل نفسها من بسبب العار، خشية العار، رغم أنها مكرهة مظلومة مسكينة. وأما المسلمون كل اللي عنده شك وشوكة، ولا يقول لك أنا مبتلى، أنا مصاب، أنا تعبان، مش عندها، عندي صداع، أصل عندي مشكلة مالية، أصل التجارة، البيزنس، أعوذ بالله، يا رجل أن تستحي على نفسك، يا بزر انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، انظروا إلى أحوال المسلمين. هذا شهر المواساة وشهر الجود والكرم، شهر الذي التعاطف، شهر التكافل الاجتماعي، أي تكافل هذا؟ على الأقل أن ندعو لهم، على الأقل أن ننشر قضيتهم، على الأقل أن نفضح جرائم هؤلاء البوذيين الذين ترقق لهم المساء، يقول هؤلاء بزن بصد جمال نسه للمسالمون. مسالمون من؟ مسالمون فقط مع غير المسلمين. أما المسلمون بالعكس، تخيلوا البوذيون يسمحون للجاليات النصرانية، للتبشيريات النصرانية أن تغزو أماكن المسلمين في أركان لكي تنصرهم، رغم أنهم وثنيون. تخيل، يعني شوف الإذلال والإجرام يفعلون مع المسلمين هذا، وكل ذلك ورغم هذا الظلم وهذه المأساة، إلا أن المسلمين هؤلاء لا يرتدون عن دينهم. أنت تصب تقول يا رب سبحان الله على هذا الإيمان وهذا الدين، رغم أنهم بسطاء يعني مغيبون عن الدين ومعالم الدين أصلا، لا يكادون يعرفون إلا مسائل أنه مسلم فقط. ممنوع عليهم أن يذهبوا إلى الحج، وإذا ذهب إلى الحج سرا أن يذهب إلى عن طريق بنغلاديش، والذي يذهب بدون إذن الدولة إذا سامحوا له، الذين وخاصة الذين يعيشون في العاصمة، إذا سامحوا له وإذا رجع تعذيب واعتقال وسؤال وقبلت من والكتب ومن يصدرون الكتب التي ما غير مسموح معك حتى بالكتب ممنوع يحرقونها يضعون هذه الكتب دائما صدروا الكتب والمساجد ومقابر المسلمين تحسبون أن لهم مقابر يعني على الأقل في بريطانيا بيعطونها في مقابر الآن يعطوها للمسلمين هناك لا يوجد المقابر المسلمين جرفوها هناك ووضعوها في مرعى للخنازير والأماكن القاذورات تخيل لم يحترموا حتى هذه الأموات حتى العظام البالية هذه جمعوا كلها وجرفوها ورموها هكذا في أماكن القاذورات إذلالا للمسلمين لا كتب نفع لا موتى نفع لا يوجد يقول لهم إذا أردتم أن تدفنوا موتكم معنا هناك في الأماكن الخاصة للبوذيين إذلالا هم يعلمون ذلك إذلالا لهم هذه هي جريمة ما بعدها جريمة والصدر يعتمل ألما وحرقة على مآسي المسلمين هذه قضية قدمناها كنا نتمنى ألا نقدم أو نتقدم في أول يوم من رمضان بمثل هذه المرسية ولكن يجب علينا أن نقدم وهذا هو ديننا وواجب علينا نحوهم على الأقل إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخفف عن هؤلاء المساكين البؤساء في بورما اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما وفي أركان اللهم عليك بالبوذيين اللهم عليك بهؤلاء طواغيت بورما ومن عاونهم ومن آزرهم ومن رضي بهم اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين اللهم دمر عليهم بيوتهم ورمل نساءهم كما رملوا نساءنا وكما يتموا اطفالنا وكما حرموهم من بلادهم واوطانهم يا رب العالمين اللهم انا عبيدك ابناء مائك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل في قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما انصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم انصر المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال وفي مالي وفي نيجيريا وفي أزواد وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم يا رب العالمين اللهم عليك بهم يا رب العالمين يا جبار يا منتقم اللهم احشرهم مع هامان وقارون وأبي بن خلف يا رب يا جبار يا منتقم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة